الحمد لله، الحمد لله على اليسر والتمام، والشكر له على ما أولى من الكمال والإنعام. دعا عباده لحج بيته فلبت هذه الجموع نداه، وأتت من فجاج الأرض طالبة عفوه وراجية نداه. فالحمد له عدد ما خطى الحجيج على هذه العرصات، والشكر له قدر ما سحت أدمع وسكبت عبرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضي بأن يكون هذا البيت منارة للتوحيد، رضي بأن يكون هذا البيت منارة للتوحيد، وشاهدا على أن الخلق كلهم عالة عليه وعبيد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه، كانت هذه المعاهد مهد رسالته، وهذه الرسوم مبتدأ دعوته، وهذه المنازل إشراقة بعثته، صلى الله وبارك عليه وصلى على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، حجاجا كنتم أو في سائر الفجاج، إلزموا مراضي الله وعليكم بتقواه، فإن تقوى الله خير وصية توصى، وأكرم زاد يدخر، وأفضل عمل يقدم ويذخر. بالتقوى تستجلب النعم وتدفع النقم، وتصلح الأعمال والنفوس، وتغفر الذنوب والخطايا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حجاج بيت الله الحرام، ضيوف الرحمن، لكم الله، أي أيام عظيمة طافت بكم، وأي موسم كريم مر عليكم، وأي معالم استوقفتكم فوقفتم، وأهاجت ذكر الرعيل الأول فاستعبرتم، أتممتم بفضل الله خامس أركان الدين، وقبلكم قد أتم الله في هذه الربوع الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي هذه الربوع أتم الله عليك نعمتين، نعمة تمام الدين، ونعمة تمام تدينك. فاعرف لله فضله، واقدر لهذه النعمة قدرها. أيام غر مضت، وليال زهر خلت، تدفقت فيها الجموع، ودفقت فيها الدموع، وتجاوبت فيها الأصداء، مع إحرام المحرمين، وتلبية الملبين، وإخبات المتقين، ودموع الواقفين، وهدي المضحين، تجللها مغفرة أرحم الراحمين. وقفتم بعرفات الله وازدلفتم، وببيت الله العظيم طفتم، وبين الصفا والمروة سعيتم، سائحين بين الشعائر والمشاعر، متعرضين لنفحات رحمة المولى. فكم سكبت من عبرات، واستجيبت دعوات، وكم قضيت من حاجات، وغفرت زلات. فهنيئا لكم تمام النسك، وبشرى لكم وعد القبول، والله لا يخلف الميعاد. أيها المؤمنون، حجاج بيت الله العتيق، إن قضاء النسك لنعمة عظيمة تستحق الشكر لمسديها جل وعلا. فلله الحمد على ما أسبغ علينا من نعمه الظاهرة والباطنة. ثم لتعلموا، غفر الله لي ولكم، أن حقيقة الحمد والشكر لله رب العالمين أن يطاع أمره، ويجتنب نهيه، ويدام شكره، مع الحذر من أسباب حلول النقم وزوال النعم. يصاحب ذلك حياء العبد من ربه كلما تذكر إحسانه. فالشكر يبدو على اللسان اعترافاً وثناءاً، وعلى القلب محبةً وخضوعاً، وعلى الجوارح انقيادًا وطاعة. فكلوا مما رزقكم الله حلالًا طيبًا، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ألا وإن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. ولقد امتن الله سبحانه علينا بالخلق والرزق، فكيف يشكر غيره وتصرف العبادة لمن سواه. وفي كتابه المجيد: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أيها الحاج الكريم، إن الحج بكل مناسكه قد زادك معرفة بالله، وذكرك بحقوقه وخصائص ألوهيته جل في علاه، وأنه لا يستحق العبادة سواه، فهو الواحد الأحد الذي تسلم النفس إليه ويوجه المؤمن إليه. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، فكيف يهون أن تصرف حقا من حقوق الله إلى غيره كالدعاء والاستعانة والقصد والنذر؟ أين أثر الحج في من عاد بعد حجه مضيعا للصلاة، مانعا للزكاة، آكلا للربا والرشا، لا يبالي بأمر أو نهي؟ أيها المسلمون، أيها المتعبدون المحسنون، أما وقد وفقكم الله تعالى لمرضاته ويسر لكم التعرض لنفحاته، فاستقيموا على أمره. وليحذر المسلم أن يلوث صحيفته بعد نقائها، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وإن الوصية بعد التقوى ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم سفيان رضي الله عنه حينما قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. متفق عليه. ومن دام اتصال قلبه بخالقه أعطاه قوة وثباتا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومع استقامة العبد فإنه معرض للخطأ والتقصير، لذا قال الله عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه. وإلى ذلك أشار الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن ماجة عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية لأحمد: سددوا وقاربوا، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا. فالمطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد، فإن لم يحصل سداد ولا مقاربة فهو مفرط مضيع. أيها الحاج الكريم، ما أجمل أن تعود لأهلك ووطنك بعد الحج بالخلق الأكمل والشيم المرضية والسجايا الكريمة، حسن التعامل مع زوجك وأولادك وأهل بيتك، طاهر الفؤاد، ناهجًا الحق والعدل والسداد. فالزم طريق الاستقامة وداوم العمل، فلست بدار إقامة. واحذر الرياء، فرب عمل كبير تصغره النية، ورب عمل صغير تكبره النية. ليكن الحج أول فتوحك، ليكن حجك أول فتوحك، وتباشير فجرك، وإشراق صبحك، وبداية مولدك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إلزم التقوى فهي الغنى وهي المنى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. عباد الله، أيها المسلمون في كل مكان، ولئن انقضت هذه الأيام الفاضلة فإن عمر المؤمن كله خير، هو مزرعة الحسنات ومغرس الطاعات، والمؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، وعبادة الله لا يحدها زمان ولا مكان، ومعيار القبول هو إخلاص العامل لله ومتابعته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضل الله واسع، ومن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، وعلامة الحج المبرور أن تعود خيرا مما كنت. ومن طهرت صحيفة عمله بالغفران فليحذر العودة إلى دنس الآثام، فالنكثة أشد من الجرح، وليكن من الخير في ازدياد، فإن ذلك من علامة القبول. تقبل الله حجك وسعيك، وأعاد عليك وعلينا هذه الأيام المباركة أعواما عديدة وأزمنة مديدة،

اللهم عليك بأعداء الدين. فمسألة تحريم كل اسم معبد لغير الله هذا أمر متفق عليه، فلا نقول إلا عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم وغيرها من أسماء الله عز وجل. أما أن نعبد أي أحد لغير الله تبارك وتعالى فهذا أمر محرم، هذا أمر محرم.